في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زال حديثنا حول عبادة العابدين وحول حياتهم وحول ارتباطهم بربهم جل وعلا واستجابتهم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفات العابدين أنهم أصحاب تفكر وتذكر وأصحاب ذكر خفي لله سبحانه وتعالى، فهم يخفون أعمالهم ويذكرون الله جل وعلا في نفوسهم كثيرا. فلقد استولى التفكر والتذكر على قلوبهم حتى إن حياتهم كلها استغرقها هذا التذكير وهذا التفكير وهذا التفكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك التفكر هو طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها، ولذلك التفكر يعدونه من أفضل أعمال القلوب وأنفعها له، حتى إنهم كانوا يقولون تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة. والتفكر هو الذي ينقل العبد من سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله جل وعلا والتجافي عن دار الغرور. التفكر ينقل العبد من مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله جل وعلا. التفكر ينقل من أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدر بإذن الله جل وعلا. التفكر ينقل الإنسان من ظلمة الهوى إلى نور السنة بإذن الله جل وعلا. يقول عطاء: أخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد ابن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو سيد العابدين، هذا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان يتفكر في آيات الله جل وعلا، وكان يذرف الدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. يقول أبو أيوب عن ابن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأ القرآن كما تقرأ. نعم، هكذا كانوا يتفكرون في آيات الله وفي كلام الله جل وعلا، وكانوا يتأملون طويلا ويتفكرون كثيرا، وكانوا يعبدون الله جل وعلا عبادة عظيمة. ولأجل هذا نجد بأن ذكر هؤلاء العابدين ذكرهم لله جل وعلا بقلوبهم كان على ثلاثة أنواع. أحدها أن يتفكروا في الدلائل الدالة على ذاته وصفاته وفي الجواب عن الشبه القادحة في تلك الدلائل، وثانيها أن يتفكروا في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما في الفعل من الوعد وما في الترك من الوعيد سهل عليهم الفعل. أما ثالثها فهم يتفكرون في أسرار مخلوقات الله جل وعلا حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك النوعان الأولان يتمان بتدبر القرآن الكريم وإطالة النظر فيه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العابدين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والرجاء والخوف والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، حتى إن القلب ليصبح له سمعا وبصرا. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، ولو قام بها ليلة كاملة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل حينما يقف على آية فيتدبرها ويتفكر فيها، فيرى بأن هذه الآية يحتاج قلبه إليها مثل تلك الآية التي رددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام الليل كله يركع فيها ويسجد ويبكي ويسأل الله جل وعلا ألا يعذب أمته. الله أكبر. نعم، هذا هو التدبر وهذا هو التفكر. ولذلك قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. أصل صلاح القلب أن تقرأ القرآن بتدبر وبتفكر. ولأجل هذا نجد كثيرا من الناس يشكو حينما يقرأ القرآن، يقول: لا أجد هذا الذي تقولونه، ولا أجد هذا الذي تنقلونه عن الماضين وعن سير الصحابة وعن العابدين، فيقول: لا أجد هذا. والسبب أنه لا يقرأ قراءة تدبر ولا قراءة تأمل ولا قراءة يعني نظر إلى هذه الآيات العجيبة، مثل ما قال ابن مسعود، يقول: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إذن أصل التفكر والتدبر هو في هذا الكتاب العجيب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينبغي للناس حينما يقرؤون القرآن أن يقرؤوه قراءة مقاصد، بمعنى أنه يقرأه ويريد إصلاح قلبه وصلاح ذاته ونفسه، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله جل وعلا أنزله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فكم من عاص تاب حينما استمع إلى هذا القرآن بتدبر، وكم من مدبر أقبل حينما تفكر في آيات الله جل وعلا. ولقد سمع بعض الناس قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه الآية هزت أركانه وحركت وجدانه وارتجف قلبه واقشعر بدنه وأخذ يصيح: قد آن قد آن فتاب وحسنت توبته. وسمع أحد الناس قول الله جل وعلا: الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، فقال: قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فتاب وحسنت توبته. حتى الجن لما استمعوا القرآن بادروا إلى الإسلام مباشرة، لأنهم استمعوا إلى القرآن استماع تدبر وتأمل. يقول جل وعلا عنهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولا شك بأن العجب هذا لا يصدر إلا بعد تأمل وتفكر وتدبر. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن فلا يتأثرون، وكثير من غير المسلمين يقرؤون القرآن فيتأثرون به تأثرا يقودهم إلى الدخول في دين الله رب العالمين. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يتعبد الله جل وعلا بهذا التفكر وبهذا التدبر. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن بكى، وإذا قرئ عليه القرآن يبكي. كان عليه الصلاة والسلام يتأثر بهذا الكتاب العظيم، وذلك بسبب تفكره وبسبب تدبره لآيات الله رب العالمين. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله ووقافا عند حدود الله، كان إذا قيل له اتق الله أخذته رجفة وخارت قواه ونزل على الأرض، بخلاف كثير من الناس يقال لهم اتق الله أو اتقوا الله فتأخذهم العزة بالإثم. وقد توعد الله جل وعلا هذا الجنس بالنار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. التفكر والتدبر إخوان المستمعين وأخوات المستمعات ينبغي أن يكون في الآيات الشرعية المسطورة وفي الآيات الكونية المنظورة، هذه الآيات العجيبة من السماوات ومن الأرض ومن الجبال ومن الأشجار ومن النجوم والكواكب ومن هذه الأمور، هذا العالم، هذا الكون الفسيح. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصة بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. والمقصود بأن التفكر عبادة كان عليها العابدون، التفكر طاعة كان عليها الصالحون، وما زال الناس على هذا المسلك ولله الحمد. فنحتاج أن نكون على طريقتهم وأن نسلك مسلكهم، لا سيما حينما نقرأ القرآن نتفكر فيه ونتدبر. ولا يكفي هذا، بل علينا أن نعمل بهذا القرآن وأن نترجمه ترجمة عملية واقعية من خلال أقوالنا ومن خلال أعمالنا ومن خلال تصرفاتنا، وأن نكون عبادا لله جل وعلا ربانيين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم تدبر كتابه على الوجه الذي يرضيه، وأن يعيننا على تقواه، وأن يدخلنا جنته إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.